العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وبيع الحاضر للباد هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع فيقول: أنا أبيع لك، فهو حرام للخبر، ولأن فيه تضييقا على المسلمين، إذ لو ترك الجالب بيع متاعه باعه برخص، فإذا تولاه الحاضر لم يبعه برخص. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: لا يبع حاضر لباد، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وبيع الحاضر للباد هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع. هذا الفصل تحت الباب السابق الذي مر علينا، باب بيع النجش والتلقي، وبيع حاضر لباد، وبيعه على بيع أخيه والعينة. تقدم لنا بيع النجش والتلقي، والآن في بيع الحاضر للباد، وذلك بأن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع، يعني البادي. الأصل فيه ساكن البادية، لكن المراد هنا هو القادم من خارج البلد يريد بيع سلعته. وبيع الحاضر للباد، يخرج الحاضر ويتلقى القادم لبيع سلعته فيقول له: سلمني سلعتك أبيعها لك شيئا فشيئا، أو أبيعها لك بسعر أغلى. ثم البادي يسلمه السلعة لهذا، هذا يحرم عليه أن يعرض هذا العرض على البادي. لما؟ لأن فيه تضييقا على الناس، كما تقدم لنا الغالب أن البادي يحضر سلعته ليبيعها بما يتيسر ويأخذ القيمة ويشتري بها ما يحتاجه من متاع وطعام وغيرها، فهو في الغالب لا يستقصي. إذا كانت السلعة تساوي 10، قد يبيعها 8 من أجل أن يستلم دراهمه ويأخذ حاجته وينصرف إلى أهله. فإذا جاءه الحاضر وقال: دع سلعتك عندي وأنا أبيعها لك بأكثر مما تبيع أنت، هذا فيه تضييق على الناس وفيه مصلحة خاصة لفرد، لكن في تضييق على الناس. والعادة أن الناس يحرصون على الشراء من الأول ما يقدم، من المرء حينما يقدم، لأنه يريد البيع بما تيسر وينصرف. وجرت العادة عند الناس أنهم إذا وجدوا قادم يبيع السلعة ما يذهبون إلى أهل الدكاكين والمحلات، يعرفون أن مثل هذا بيعه أرخص. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر أن يعرض البيع للبادي، يقول: دعها عندي وأنا أبيعها تدريجيا، أو أبيعها في وقت غير هذا الوقت، أو نحو ذلك. لما في هذا من التضييق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يبع، فاللام هذه ناهية، لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. وعنه لا بأس به، وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق، والمذهب الأول للخبر والمعنى. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس بهذا. طيب، ماذا نقول في الحديث؟ قالوا الحديث هذا في صدر الإسلام لما كان الناس في ضيق وحاجة، ولما وسع الله عليهم لا حرج في هذا. يقول والمذهب الأول، يعني هو المذهب وهو الصحيح، لأنه أخذ بالحديث، وكلما اعتمد المسلم في قوله أو حكمه أو فعله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل ما يكون له، ولا يلتمس تعليلات ويترك السنة. قال أصحابنا إنما يحرم بشروط خمسة. أحدها، قال أصحابنا يعني أهل المذهب علماء الحنابلة، نعم، إنما يحرم بيع الحاضر للباد إذا اجتمعت شروط خمسة. نعم. أحدها أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى ذلك. أحدها أن يكون الحاضر المقيم قصد البادي ليتولى ذلك. أما إذا جاء البادي بسلعته إلى صاحب المحل وقال معي هذه الأحمال أو هذه الأطعمة أو هذه الأمتعة أريد أن أضعها عندك لتبيعها، فلا يقول له صاحب المحل لا أنا ما أتولى بيعها يحرم علي. نقول لا يحرم عليك في هذه الحال، ما دام أنه هو الذي جاءك فلا حرام حينئذ. نعم. الثاني، أن يكون البادي جاهلا بالسعر. قالوا الشرط الثاني أن يكون البادي ما يعرف الأسعار، جاهل بالسعر. أما إذا كان البادي حاذق بالسعر مثل الحاضر فلا فرق بينهما. نعم. لأنه إذا كان عالما به فهو كالحاضر، ما في فرق بينهم. نعم. الثالث، أن يكون جلب السلعة لبيعها، فإن جلبها ليدخرها فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له. الشرط الثالث أن يكون البادي أحضر سلعته ليبيعها بالوقت الحاضر، ومعروف أن هذا البادي لا محل له ولا يريد ادخار السلعة، وإنما يريد أن يبيعها الآن، فيقول نقول يحرم على الحاضر أن يقول له أبيع لك. أما إذا عرف أن البادي له محلات فلا حرج على الحاضر أن يعرض عليه حينئذ أن يبيع عليه، لأنه ما أحضرها ليبيعها في الحال، وإنما أحضرها ليخزنها، فجاءه الحاضر وقال أعطني بعض سلعتك أتولى بيعها فلا بأس. نعم. ذكر الخراقي هذه الثلاثة، ذكر الخراقي رحمه الله هذه الثلاثة، وهي أن يقصد البادي وأن يقصد الحاضر البادي، يعني هو الحاضر يتعمد ويذهب إلى البادي ويعرض عليه. الثاني أن يكون البادي جاهل، أما إذا كان البادي ساكن البادية عالم بالسعر فلا فرق بينه وبين الحاضر. الثالث أن يكون جلب السلعة ليبيعها، أما إذا كان البادي أحضر السلعة ليخزنها فجاءه الحاضر وقال أنا أتولى بيعها فلا بأس حينئذ. نعم. وذكر القاضي شرطين آخرين. ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله شرطين آخرين: أن يقصد بيعها بسعر يومها، ويتضرر الناس بتأخير بيعه. الشرط الرابع أن يكون البادي قصد بيعها بسعر يومها، ما قصد الانتظار. أما إذا قصد الانتظار فهو والحاضر سواء، لكن جاء ليبيع فجاءه الحاضر كالمتطوع وقال خلها عندي أنا أتولى بيعها. الشرط الخامس أن يتضرر الناس بالتأخير. أما إذا كانت السلع متوفرة سواء بيعت اليوم أو بيعت بعد فترة، لا حاجة في الناس ملحة لهذا، فلا بأس أن يقصد الحاضر البادي ليبيع له سلعته، لأن الناس في غنى عنها. نعم. أن يقصد ببيعها، أن يقصد بيعها بسعر يومها ويتضرر الناس بتأخير بيعه. نعم. فإذا اجتمعت هذه الشروط فالبيع باطل للنهي عنه. إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة فالبيع حينئذ باطل للنهي عنه. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن البيع ليس بباطل، وإنما هو صحيح لكنه محرم. نعم. وعنه أنه صحيح لأن النهي عنه لمعنى في غيره، لما يلحق الناس من الضرر. نعم. فأما شراء الحاضر للباد فصحيح لأنه لا ضيق على الناس فيه. شراء الحاضر للبادي يعني كأن يدخل البادي ليشتري، فيأتيه الحاضر ويقول أنا أشتري لك، ما هي السلع الذي تريدها؟ أنا أشتريها لك حتى لا يزاد عليك في القيمة، هذا لا بأس به. نعم. وإذا شرع ما يدفع به الضرر على أهل مصر لا يلزم شروع ما يتضرر به أهل البدو، فإن الخلق في نظر الشارع على السواء. لا شك أن شراء الحاضر للبادي فيه مصلحة للبادي، لأن البادي إذا اشترى بنفسه قد يغلب وقد يأخذ السلعة بغلاء، فما كما منع بيع الحاضر للبادي لأن في هذا ضرر على أهل السوق، فلا يشرع أن يمنع الحاضر أن يشتري للبادي لأن في شراء البادي مضرة عليه ولا مصلحة لأهل السوق، لأن حاجته يسيرة، فلا يمنع من شراء الحاضر للبادي لأن في هذا مصلحة للبادي. نعم. فصل. وأما البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار أنا أبيعك مثله بدون هذا السعر أو أجود من هذا أو أجود منه بهذا الثمن، فيفسخ العقد ويشتري سلعته فيحرم للخبر. وأما البيع على بيع أخيه ومن البيوع المحرمة، فهو أن يقول لمن اشترى سلعة أنت مثلا اشتريت سلعة بعشرة من صاحب الدكان، جاء صاحب دكان آخر وقال لك وأنت لا تزال في ما تفرقت أو في مدة خيار أو تفرقتما لكن في مدة خيار أو واقف أمام المحل، قال لا تأخذ هذه السلعة بعشرة، أنا أعطيك مثلها بثمانية مثلا، أو أنا أعطيك صناعة أجود من هذه بكثير بعشرة، لما تشتري هذه الصناعة الرديئة بعشرة وأنا أعطيك صناعة جيدة بعشرة؟ هذا من البيع على بيع أخيه ويحرم، لأن في هذا إغار للصدور وإيجاد للبغضة والشحنة بين المسلمين. وما دام الرجل اشترى من أخيه فدعه. نعم. ولأن فيه إفسادا وإن جاشا، وإن فسخ البيع واشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه، لأنه منهي عن أن يبيع المسلم على بيع أخيه. نعم. وشراؤه على شراء أخيه كبيعه على بيعه، مثله سواء بسواء، يعني أفسد المشتري أو أفسد البائع، فمثلا شراؤه على شراء أخيه، أنت رأيت جالب مثلا فاشتريت منه السلعة بعشرة، فجاء آخر وقال كيف تبيع هذه السلعة، يقوله للبائع كيف تبيع هذه السلعة بعشرة، أنا أشتريها منك باثني عشر، لا تبيع على هذا الرجل بعشرة، فهذا شراء على شراءه، أنت اشتريت وهذا جاء ليشتري على شرائك بأكثر مما اشتريت، وهذا يضر بالمشتري كما أن الأول يضر بالبائع. نعم. ويحتمل أن البيع صحيح لأن النهي لمعنى في غير العقد، ويحتمل أن البيع يكون صحيح لكنه منهي عنه، والمشتري على شراء أخيه آثم. نعم. فصل. فأما سومته على سوم أخيه فينظر فيه، فإن كان البائع أنعم للمشتري بالبيع بثمن معلوم حرم على غيره سومه، لما روى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. فأما السوم على سوم أخيه فينظر، ينظر فيه، يختلف. إذا كان الرجل عارض السلعة يقول من يشتري، قال واحد أشتريها بعشرة وهي معروضة لا تزال، فهل يحرم على الآخر أن يقول اشتريها بإحدى عشر؟ لا، لأن هذا عارض للسلعة. الآن متى يحرم السوم على سوم أخيه؟ إذا سامها المرء قال بعشرة، ثم رؤي كأن البائع أراد البيع، توجه للبيع، فيأتي آخر ويقول لا لا لا لا تبع أنا أزيدك، هذا ما يجوز، لأن في هذا إضرار بالمشتري، وما تم البيع لكن البائع أنعم للمشتري، يعني كأنه أعطاه الجواب بأنه سيبيع، رأى منه الميل والرغبة في البيع فلا تتدخل. لكن إذا كان الرجل يقول من يزيد فزد ولا حرج، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة. نعم. وإن لم ينعم له جاز سومها، لما روى أنس أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد، الجهد الذي هو الجوع، فقال له ما بقي لك شيء؟ قال بلى قدح وحلس، فأتاه بهما فقال من يبتاعهما؟ فقال رجل أنا أبتاعهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. قال الترمذي هذا حديث حسن. ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة، متفق عليه. وإن لم ينعم له جاز سومها، يعني ما رأيت من البايع ميولا إلى البيع فلا بأس أن تزيد. لما روى أنس رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد، شكى إليه الجوع والحاجة الشديدة، ما عنده شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا بقي لك في بيتك؟ ماذا عندك؟ قال: قدح وحلس، شيء بسيط. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضها بيده الشريفة للبيع. قال: من يشتري؟ فقال رجل: أشتريها يا رسول الله بدرهم، الدرهم يساوي ربع ريال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد؟ قال آخر: أنا أشتريها بدرهمين. فباعها النبي صلى الله عليه وسلم على من طلبها بدرهمين. وجه الشاهد معنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضها فسامها الأول بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد؟ يعني يزيد على هذه السومة، ولو كان الزيادة على هذا السوم محرم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم. فطلب النبي الزيادة فزاد آخر، ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك أن تزيد لأن هذا سوم على سوم أخيك. لا، هذا عرض، عرض بيع بالحراج مثلا، فزاد الرجل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وباعها عليه بدرهمين. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، والغرض من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا الذي مع الرجل بدرهمين، وأعطاه درهم وقال: اذهب واشتري به فأس، واشتر بالدرهم الثاني طعاما لأهلك. فذهب الرجل واشترى بالدرهم فأس، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا خشبة ونظمها في الفأس وقال: اذهب لا أراك أسبوعا، احتطب وبع. أعطاه قوتا لأهله وقال: اذهب واحتطب وبع. فاحتطب في اليوم الأول وباع، واحتطب في اليوم الثاني، وهكذا. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسبوع وقد اغتنى، شبع وحصل نفقة واشترى ما يحتاجه من متاع بيته. فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للمرء أن يحرص على العمل إذا كان يتمكن من ذلك، ولا يعتمد على السؤال والتعرض للناس، وإنما يعمل. فأفضل ما أكل المسلم من عرق جبينه، يتعب ويعرق جبينه ويأكل من كسب يده، أفضل له من السؤال. هذه حال. الشاهد الثاني أن فاطمة بنت قيس لما اعتدت من مطلقها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبها اثنان، معاوية رضي الله عنه وأبو الجهم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة بن زيد رضي الله عنه، ولا تقبل الاثنين، لا معاوية ولا تقبل أبا الجهم. وعلل لها صلى الله عليه وسلم، يعني نهاها عن التزوج بأحد الاثنين اللذين خطباها، وأشار عليها بغيرهما، فقال: أما معاوية فصلوا كل ما له. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، معاوية أصبح خليفة المسلمين، بين يديه أموال بيت مال المسلمين كلها، واغتنى رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال معاوية صعلوا كل مال له، ما عنده شيء ينفق عليه أبوه أبو سفيان، وهو أخو أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها. وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء. فما أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولا هذا، لأنها استشارته من باب النصيحة، فنصحها بأن لا تتزوج هذا ولا هذا، وإنما تتزوج أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، هو أسامة ابن زيد رضي الله عنه. وإن ظهرت منه أمارة الرضا من غير تفريح به فقال القاضي لا تحرم المساومة لخبر فاطمة، ويحتمل أن تحرم لعموم النهي، وليس في خبر فاطمة أمارة على الرضا. وإن ظهرت منه أمارة الرضا من غير تصريح فقال القاضي لا تحرم الزيادة، لأنه ما صرح بأنه يريد البيع عليه. والقول الآخر أنه الاحتمال الآخر أنه يحرم، لأن ما دمت أنك رأيت صاحبك مال إلى الرغبة في البيع فلا تتعرض السلعة، ما دام يطلب الزيادة ولك رغبة فزد. أما إذا سكت واكتفى بهذه القيمة وأراد البيع فلا تفسد البيعة على أخيك المسلم. نعم. فصل. فأما بيع العينة فهو أن يبع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا، فلا يجوز، لما روى سعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل قالت دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد إني بعت غلاما لي من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت لها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة والذرائع معتبرة. فصل. فأما بيع العينة، بيع العينة محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وبين أنه يكثر في آخر الزمان التحيل إلى الربا، وصفته أن يبيع سلعة بثمن مؤجل كثير ثم يشتريها بثمن أقل حاضر. تصورها معك الكتاب أنت ما تستغني عنه، هو كتابك، فتبيعه بعشرة على شخص بثمن مؤجل، ثم تشتري هذا الكتاب منه أنت بثمانية وتدفعها له. هذا الكتاب دخل هكذا تحليل وإلا فالواقع والحقيقة أنك أعطيته 8 وأصبح في ذمته لك 10، فهذا محرم، وهذا بيع العينة. فهذه العين بثمن مؤجل ثم اشتريتها بثمن حاضر، سلعتك عادت إليك، وأعطيت هذا الرجل مثلا 8 بيده، أصبحت تطالبه 10، هذا الربا بعينه. يعني إذا أعطيته 8 وقيدتها عليه 10 فهذا الربا الصريح، ربا الجاهلية. وهذه العينة وحيلة إلى الربا، وإنما أدخلت السلعة هكذا. وذلك لما روى سعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل قالت: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنا وأم ولد زيد بن أرقم. أم الولد غالبا تطلق على الأمة التي وطئها سيدها فأنجبت له ولد، فتسمى هذه أم ولد، ارتفعت عن الإمة، ليست أمة وليست زوجة، فهي تعتق بوفاة سيدها ما دامت أنجبت له، ولا قسم لها كالزوجات، ولا تباع لأن مآلها إلى العتق بموت سيدها. فقالت أم ولد زيد، كأنها كالمستفيدة من عائشة رضي الله عنها، قالت: عندي غلام بعته على زيد 800 درهم إلى العطاء، إلى وقت توزيع الخراج والنفقة من بيت المال، مثلا يكون هناك وقت محدد يوزع بيت المال على المسلمين حقوقهم أو رواتبهم أو مقابل أعمالهم أو ما توفر في بيت المال ليستفيد منه الموجودون فيكون نفقة عليهم. زيد بن أرقم رضي الله عنه ما عنده شيء يدفعه، فاشترى الغلام من امرأته 800 درهم مؤجلة، متى؟ إلى العطاء. الآن ما عنده شيء يدفع، فاشتراه 800 درهم، ثم إنه باعه على نفس المرأة 600 درهم. فماذا كانت النتيجة؟ زيد رضي الله عنه أخذ الآن 600 درهم. ما الذي ثبت واستقر في ذمته؟ 800 درهم، والغلام الرقيق عاد إلى سيدته بإمكان تبيع على شخص آخر وهكذا ثم تشتريه. هذه صورة من صور بيع العينة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عرفت أن هذا التصرف حرام ولا يجوز، وما وسعها السكوت، فيجب على من علم حراما وسمعه أن ينكر وأن يبين. وقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. هل هو تكرار؟ لا، بئس ما شريت يعني بعتي، وبئس ما اشتريت لأن هي باعته أول، باعت الغلام على زيد 800 درهم واشترته 600 درهم، وقالت: بئس ما شريت، يعني بيعتك على زيد بئست البيعة، وبئس ما اشتريت، أنت اشتريتيها بعد ذلك من زيد، كلها محرمة ولا يجوز. ثم انظر إلى ما قالته أم المؤمنين رضي الله عنها، وما اكتفت بهذا، قالت: أبلغي زيد، لأن هذه أم المؤمنين تنصح لكل مؤمن، أبلغي زيد ابن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة عظيمة. هذا زيد بن أرقم رضي الله عنه كان من المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خيار الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. قالت أخبريه عني بأنه أبطل جهاده. لما؟ لأنه أصبح محارب لله ورسوله. تقول بهذه الصفقة تعامل بالربا، والمرابي محارب لله ورسوله، فما يجتمع أن يكون له جهاد في سبيل الله ويكون محارب لله ورسوله. الأخير يبطل الأول. الأول مجاهد ثم إنه تعامل بالربا فأصبح محاربا، أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، المبادرة بالتوبة. وجهته رضي الله عنها إلى المبادرة بالتوبة والاستغفار والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود إلا أن يتوب. قال المؤلف رحمه الله: ولا تقول عائشة مثل هذا إلا توقيفا، يعني ما ليست هي مشرعة، ولا تقول عن اجتهاد، لأن هذه كلمة عظيمة، إلا أنها سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالبيع، بيع العينة نوع من أنواع الربا، قريب من الربا، وإن لم يكن ربا صريح إلا أنه حيلة. والإسلام يحرم الحيل إلى الحرام، والله جل وعلا لعن اليهود لما تحيلوا على تحليل صيد السمك يوم السبت. الله جل وعلا امتحنهم وابتلاهم، حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فكان من الابتلاء والامتحان أن السبت، أن السمك يتكاثر حولهم يوم السبت لأنه آمن ما يؤخذ، فإذا انتهى يوم السبت ذهب بعيدا في البحر. ففتح الشيطان لهم حيلة، قال: اضعوا شبككم ومصايدكم يوم الجمعة، فيأتي السبت يوم السبت فيدخل فيها السمك فما يستطيع أن يخرج، ولا تنزعوه يوم السبت فتكون صدتم يوم السبت، يوم الأحد خذوا الشبك فتجدوه مليء بالسمك. هذا متى صيده؟ هذا يوم السبت، لأنهم وضعوه ليوم السبت، فتحيلوا على استحلال ما حرم الله عليهم. فمن تحيل من هذه الأمة على استحلال الربا بهذه الأمور ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله. وانظر إلى كلام عائشة رضي الله عنها لصحابي جليل من خيار الصحابة، ما قالت إنه يغفر له لسابقته، لا، قالت أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. يقول: ولا تقولوا مثل هذا القول إلا توقيفا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علل رحمه الله قال: ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع 1500، يعني ما كانت السلعة مقصودة، وما كان زيد يريد الغلام، وإنما اشتراه 800 درهم، ثم باعه على امرأته 600 درهم، فعاد الغلام إلى سيدته، وإنما أخذ زيد 600 درهم واستقر في ذمته 800 درهم، فكأنه اشترى، أخذ 600 درهم نقدا 800 درهم مؤجلة إلى وقت ما. فإن اشتراها بسلعة جاز له جاز لأنه ربا بين لأنه لا ربا جاز لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض. نعم. فإن اشتراها بسلعة جاز، يعني باع هذه السلعة مثلا بدراهم ثم ما اشتراها من صاحبها بدراهم وإنما اشتراها بسلعة، سلعة أخرى مثلا، باع هذه القطيفة مثلا بمئة مؤجلة ثم اشتراها صاحبها بفراش آخر ببساط مثلا ببساط، فما فيه دراهم في المرة الثانية حتى يكون دراهم بدراهم، وإنما اشترى في المرة الثانية هذه القطيفة ببساط آخر، هذا لا ربا بين القطيفة والبساط. نعم. وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به فقال أصحابنا يجوز لأن التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم لأن النساء بينهما محرم، النساء الأجل. وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به، يعني باع الغلام مثلا بدراهم ثم اشترى الغلام بذهب مثلا، هذا قال يحتمل الجواز، يقول يجوز لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز، ويحتمل التحريم وهو أقرب وهو الذي رجحه كثير من العلماء، لأن النساء بين الذهب والفضة ممنوع، فهو مثلا باع هذا الغلام مثلا بثمانمائة درهم إلى أجر مسمى ثم اشتراه صاحبه بثلاثة جنيهات مثلا، قال يحتمل الجواز لأن التفاضل بين الذهب والفضة لا بأس به، ويحتمل المنع وهو أقرب لأنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة مؤجلا، يلزم أن يكون يدا بيد. نعم. وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز. وإن اشتراها من غير المشتري، مثلا هذه المرأة باعت الغلام على زيد، زيد باع الغلام على شخص آخر في السوق ثم المرأة اشترت الغلام ممن اشتراه من زيد فلا بأس، لأنها لم تشتريه ممن باعته عليه. نعم. أو اشتراها أبو البائع أو ابنه، يعني ما اشترت الغلام المرأة وإنما اشترى الغلام مثلا أبوها أو عمها أو قريبها مثلا، انتقل ما عاد إلى صاحبته فلا بأس. نعم. وإن نقصت السلعة لتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن لأن نقص الثمن لنقصان السلعة. وإن نقصت السلعة لتغير صفتها، مثلا هذا المثال الذي معنا، الغلام اشتراه زيد رضي الله عنه، بقي عنده خمسة أشهر أو ستة أشهر تغيرت حاله، فاشترته المرأة بقيمة أقل فلا بأس، لأنها تغيرت صفة الغلام مثلا، أو مثلا الرجل باع بعيرا أو فرسا على آخر بقيمة مؤجلة، وبعد شهر أو شهرين عرض هذا الفرس للبيع، فإذا بصفة تغيرت لأن صاحبه الأخير أهمله وضيعه، فاشتراه صاحبه الأول لأنه يعرف طبعه وصفته فاشتراه ليقوم عليه، فلا بأس لو اشتراه بأقل، لأن هذا القليل ليس مقابل النقد والحاضر، وإنما مقابل تغير الصفة. وإن نقصت لتغير السوق أو زادت لم يجز شراؤها بأقل لما ذكرناه. وإن نقصت السلعة لتغير السوق فلا يجوز لصاحبها أن يشتريها، لأنها هي ما طرأ عليها شيء، وإنما السوق كان أول مثلا السعر في حسن ثم تنازل السعر، فلا يجوز أن يشتريها لأن السلعة ما طرأ عليها بذاتها شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.